تفليت قلبي معك خليت لو فيك تسمح له يرجع محله يما ردوا بيديك يما ردوا بيديك اللي بعدك عني اللي طلعك مني بدي اياك تقله حبك رح قدمله يعني مبروك علي يعني مبروك عليك هيدي استقالة حبي خلي قلبك يمضيها وبكرة بكمل دربي وطريقك انت كفيها كرهتك انا صدقني بعدك بطل يحرقني صاير احساسي فيك ولا شي يعني بدك تسمحلي وما تفكر رح ترجعلي رجوعك موضوع عملت وانت ولا قدرت الخياني صارت لعب والوفا عندك صعب كذبك ما عنده حدود كذبك ما عنده حدود اسمك انا نسيته ومن فكري انا محيته في انتهى شعورك ولا حتى بحضورك كأنك مش موجود كأنك مش موجود عيدي استقالة حبي خلي قلبك يمضيها وبكرة بكمل دربي وطريقك انت كفي رجوعك موضوع